قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن راشد، حدثنا حجاج بن منهال وأبو ربيعة قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، والآية: من يعمل سوءا يجزى به. فقالت عائشة: ما سألني أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه متابعة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة، حتى البضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها، فيفزع لها فيجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير. حدثني إبراهيم بن راشد، حدثنا أبو ربيعة، حدثنا حماد عن أبي جمرة قال: سمعت قيس بن عباد قال: ساعات الوجع يذهبن بساعات الخطايا. حدثنا إبراهيم، حدثنا أبو ربيعة، حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف بن عبد الله أن كعبا قال: أجد في التوراة: لولا أن يحزن عبد المؤمن لعصب الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وحدثني إبراهيم، حدثني أبو ربيعة، حدثنا حماد عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يمرض حتى يحرضه المرض إلا غفر له. حدثني إبراهيم، حدثنا أبو ربيعة، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مسلم بن يسار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يكفر الله عن المسلم حتى النكبة وانقطاع شسعه، والبضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيجدها في ضبنه. حدثني إبراهيم، حدثنا أبو ربيعة، حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعائشة: إنه بلغني أنك تقولين: إذا مرض المسلم كتب له عمله الذي كان يعمل من آخر مرضه. فقالت: ليس هكذا قلت، إنما قلت: يكتب له أحسن عمله مع آخر مرضه. حدثني إبراهيم، حدثني أبو ربيعة، حدثنا حماد عن يعلى بن عطاء عن محمد بن أفلح أن أبا هريرة كان منزله بذي الحليفة، فإذا كان يوم الجمعة جاء فدخل على عجوز بالمدينة يغتسل عندها ويتهيأ للجمعة، وكان يقول: كيف تجدك يا أم فلان؟ فتقول: أجدني والله وجعة. فقال لها: أفلا أخبرك بمثل ذلك؟ قالت: بمثل ذلك. قالت: وما مثل ذلك؟ قال: ألم ترين أن الربيع إذا جاء كيف ينظر له الشجر ويحضر ويخضر، فإذا جاء الصيف فهبت الرياح كيف ييبس ويتجاف؟ قالت: بلى. قال: فذلك الوجع محتت الخطايا. وحدثني إبراهيم، حدثني أبو ربيعة، حدثنا حماد عن ثابت عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: ما منه عرق إلا وهو يألم منه، غير أنه قال: قد أتاه آت من ربه فبشره أن ليس عليه بعده عذاب. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه وهو مريض فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني راغبا وراهبا. قال: والذي نفسي بيده لا يجمعهما لأحد عند هذه الحال إلا أعطاهما رجا وأمنه مما يخاف. وحدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض يخوض في الرحمة، وإن من تمام العيادة أن يمد يده إلى المريض. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عطاء قال: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض. حدثنا علي بن الجعد، حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أو قال: سمعت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثني أبو بكر التميمي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أظنه قال إبراهيم بن سعد: ما سمعت من هشام إلا هذا الحديث. وحدثني أبو بكر التميمي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله ولم يرفعه. حدثنا القواريري، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحدثنا القواريري، حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الوعك فقال إذا وجدتم منها شيئا فأبردوها بالماء فإنما هو شيء من جهنم. حدثنا القواريري، حدثنا الحكم بن حزن، حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أخذ المرأة الوعكة أمرت بماء فصبته بينها وبين جلدها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا أبو بكر التميمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا أبو جمرة قال كتب إلي ابن عباس فاحتبست عنه أياما فقال ما حبسك؟ فقلت الحمى، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي، حدثني سعيد رجل من أهل الشام قال حدثنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء البارد فليستقبل نهرا جاريا يستقبل جرية الماء فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ ففي خمس فإن لم يبرأ ففي سبع فإنها لا تكاد تجاوز السبع بإذن الله عز وجل. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا محمد بن السائب بن بركة المكي عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ إنسانا من أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم أن يحسوا منه ويقول ليرتو عن فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن بالماء الوسخ عن وجهها. حدثنا أبو خيثمة وغيره قالوا حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام بن حوشب، حدثني إبراهيم بن إسماعيل السكسكي، سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وحدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وحدثنا أبو خيثمة، حدثنا هشيم، حدثنا أبو عامر، حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن، فقال ما هي يا عائشة؟ فقالت عائشة يا رسول الله هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، فقال هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن حتى الهم يهمه إلا الله يكفر به عن سيئاته. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن وهب، حدثنا عبيد الله بن موهب، حدثنا عبيد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يشاك شوكة في الدنيا ويحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. وحدثنا ابن جميل، حدثنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يشاك شوكة فما فوق ذلك فيحتسبها إلا قص بها من خطاياه. حدثني محمد بن عثمان العجلي، حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من الشوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه بها خطيئة. حدثني محمد بن عثمان، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار البصري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصب المسلم كفارة لخطاياه. حدثنا علي بن داود، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: مرضت مرضا شديدا فحماني أهلي كل شيء حتى الماء، فعطشت ليلة عطشا شديدا فجئت إلى الإداوة وهي معلقة فشربت منها شربة فلم أزل أجد الصحة منها، فلا تحموا مرضاكم شيئا. تحموا يعني تمنعونهم، يعني من الحماية، تحمون الشيء يعني تمنعونهم من الشيء. حدثنا يعقوب بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة، سمعت جابر بن زيد يقول: إن ملك الموت كان يتوفى الناس أينما لقيهم بغير مرض، فكان الناس يسبونه، فاشتكى إلى الله ما يدعون عليه، فقيل له: ارجع يا ملك الموت، فوضع الأوجاع ونسي ملك الموت، فلا يموت أحد إلا قيل: مات بكذا وكذا، ونسي ملك الموت. حدثنا محمد بن الوليد القرشي، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه أن أخ الربيع بن خثيم دخل على الربيع بن خثيم وقد ضربه الفالج واللعاب يسيل من فيه، فجعلت أمسح اللعاب وأقول: ضيعك أهلك. قال: ما يسرني أني بعت الديلم على الله عز وجل. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري أن عروة بن الزبير لما وقعت الأكلة في رجله فقيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: إن شئتم. فجاء الطبيب فقال: أسقيك شرابا يزول فيه عقلك. فقال: امضي لشأنك، ما ظننت أن خلقا شرب شرابا يزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. قال: فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله، فما سمعنا حسا، فلما قطعها جعل عروة يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. قال: وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة. حدثنا أبو إسحاق، حدثني عمر بن خالد، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: كان برجل عروة الأكلة، فبعث إليه الوليد بطبيب فقال: ما أرى إلا أن يقطعها، وإلا رقيت إلى جسدك. فقال عروة: أتظفر؟ فقال: ما أرى إلا قطعها. فقال عروة: دونك. فجاء بثلاث مناشير صغار فنشر العظم بالأول، ثم نشر بالثاني، ثم بالثالث، فقطعها وعاش بعد ذلك سنينا، وكان من أصبر الناس. حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا العباس بن وليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال: قطعت رجل عروة وأخذها بيده وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أنقلها إلى معصية لك قط. حدثنا محمد بن يزيد الآدمي، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: جاء رجل إلى عروة بن الزبير فعزاه فقال: بأي شيء تعزيني؟ أبرجلي؟ قال: لا، ولكن بابنك قطعته الدواب بأرجلها. فقال عروة: وأيمك لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. حدثني أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم العبدي، حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئا فظهرت به قرحة، وكانوا على رواحل، فأرادوه على أن يركب محملا فأبى عليهم، ثم غلبوه فرحلوا ناقة له بمحمل فركبها ولم يركب محملا قبل ذلك. فلما أصبح تلا هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، حتى فرغ منها، فقال: لقد أنعم الله على هذه الأمة في هذه المحامل بنعمة لا يؤدون شكرها. وترقى في رجله الوجع حتى قدم على الوليد، فلما رأه الوليد قال: يا أبا عبد الله اقطعها، فإني أخاف أن يبالغ فوق ذلك. قال: فدونك. قال: فدعا له الطبيب فقال له: اشرب المرقد. فقال: لا أشرب مرقدا أبدا. قال: فعذرها الطبيب واحتاط بشيء من اللحم الحي مخافة أن يبقى منها شيء ضر فيرقى، فأخذ منشارا فأمسكه بالنار، واتكأ له عروة فقطعها من نصف الساق، فما زاد على أن يقول: حس حس. فقال له الوليد: ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. وأصيب عروة بابن له يقال له محمد في ذلك السفر، ودخل اسطبل دواب من الليل ليبول، فركضته بغلة فقتلته، وكان من أحب ولده إليه، ولم يسمع من عروة في ذلك كلمة حتى رجع. فلما كان بوادي القرى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت مني طرفا وأبقيت لي ثلاثة. وأيمك لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. فلما قدم المدينة جاء رجل من قومه قال له عطاء بن ذؤيب، فقال له: يا أبا عبد الله، والله ما كنا نحتاج أن نسابق بك ولا أن نصارع بك، ولكن كنا نحتاج إلى رأيك والأنس بك، فأما ما أصبت به فهو أمر ذخره الله لك، وأما ما كنا نحب أن يبقى لنا منك فقد بقي. حدثني محمد بن الحسين، حدثني محمد بن الحكم بن رزين، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن نافع بن ذؤيب عن أبيه قال: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك، فخرج برجله القرحة وهي الأكلة، فبعث إليه الوليد الأطباء، فأجمع رأيهم على أن إن لم ننشرها قتلته. فقال: شأنكم بها؟ فقالوا: نسقيك شيئا لا تحس بما نصنع. قال: لا شأنكم بها. قال: فنشروها بالمنشار، فما حرك عضوا عن عضو وصبر. فلما رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها في يده، ثم قال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بها إلى حرام أو قال إلى معصية. قال الوليد: فقال عبد الله بن نافع بن ذؤيب أو غيره من أهل دمشق عن أبيه أنه حضر عروة حين فعل به ذلك، وقال هذه المقالة، ثم أمر بها فغسلت وطيبت ولفت في قبطية، ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. حدثنا سليمان بن منصور الخزاعي، حدثنا أبو المطرف المغيرة بن مطرف، وقال: وفد عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه خمسة من بنيه، وقد كان الحجاج بعث إلى الوليد ببغلة، فحمل الوليد عليها عروة فضربت البغلة أكبر بنيه وهو محمد فمات، ووقعت في أصبع من أصابع رجل عروة الأكلة، فقيل له: اقطع إصبع، فأبى فصارت في القدم، فقيل له: اقطع القدم، فأبى فصارت بالساق، فقيل له: إن لم تقطع الساق صارت إلى الفخذ، ولم يكن يمكن قطع الفخذ. قال: اقطعوها. قال: نسقيك ما يذهب عقلك حتى لا تجد ألم القطع. قال: لا، دعوا لي ما أسجد عليه. فتركوا له العظم الذي أسفل من الركبة ونشروها بمنشار، ثم حسموها، فما تكلم ولا تأوه. فلما قدم المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقائه، فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم قال: لئن كنت ابتليت لقد عافيت، ولئن كنت أخذت لقد أبقيت. أخذت واحدا وتركت يعني بنيه، وأخذت واحدا وتركت ثلاثة يعني جوارحه. حدثني سليمان بن منصور حدثني أبو عروة الزهري من ولد يحيى بن عروة قال كان عروة بن الزبير بالشام عند الوليد بن عبد الملك فحمله على بغلة كان الحجاج وأهداها إلى الوليد بن عبد الملك فخرج من عنده محمد ابنه فضربته البغلة فمات فأسقط في يد غلمانه ولم يخبر أحدا بخبره فقالوا من يخبره فأتوا الماجشون فسألوه أن يخبره فأتاه فجعل يعظه ويعزيه ويحدثه فقال ما لك تنعي إلي أحد هؤلاء بنية وخرج من عندي محمد آنفا قال فإن الله قد قبض محمدا فما رؤي أصبر منه ولما قطعوا رجله قالوا نسقيك شيئا قالوا له نسقيك شيئا وقالوا تمسك قال لا وبسطها على مرفقه حتى نشرت وحسمت فما تكلم ولا تأوه. حدثنا عمر بن بكير حدثني أبو عروة قال نشروا رجل عروة فلما صاروا إلى القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة ثم أفاق والعرق ينحدر على وجهه وهو يقول لئن كنت ابتليت لقد عافيت ولئن كنت أخذت لقد أبقيت. حدثني إبراهيم بن راشد الآدمي حدثني مسلم بن إبراهيم حدثنا مخلد بن مروان اليحمدي حدثنا اليحيى بن الأعرج أو حدثنا يحيى الأعرج عن ثابت البناني عن أنس قال علم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وكان مريضا فقال إذا أصابك مرضا فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وسبحان رب العباد ورب البلاد والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الله أكبر كبيرا إجلالا لله وكبريائه وقدرته وعظمته بكل حال اللهم إن كنت كتبت علي فيه الموت فاغفر لي وأخرجني من ذنوبي وأسكني جنة عدن. حدثنا أبو الحسن العامري علي بن إشكاب حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مبارك عن الحسن أنه ذكر الوجع فقال أما والله ما هو يسر أيام المسلم أياما قورب له فيها من أجله وذكر فيها ما نسى من معاده وكفر بها عن خطاياه. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا شبيب بن شيبة سمعت الحسن يقول كان الرجل منهم أو من المسلمين إذا مر به عام لم يصب فيه في نفسه ولا في ماله قال ما لنا أتودع الله منا. حدثنا محمد بن الوليد القرشي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال طهور إن شاء الله فقال الأعرابي طهور كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. حدثنا سفيان بن محمد المصيصي حدثنا محمد بن عيينة حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جعفر بن عبد الرحمن عن أم طارق مولاة سعد قالت بين أنا قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءتني حمى فاستأذن على الباب فقال من أنت فقالت أنا أم ملدم قال فلا مرحبا بك ولا أهلا. حدثنا يحيى الحماني حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة فأولتها وباء المدينة ينقله الله إلى مهيعة. حدثنا سفيان بن محمد حدثنا مبشر بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن حسن بن قيس عن كرز التيمي قال علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا ابتغاء مرضات الله وتنجز موعود الله ورغبة فيما عند الله وكل به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يدخل بيته. حدثنا محمد بن إدريس حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن جبلة من ولد جبلة بن أبي رواد حدثنا عمر بن النعمان عن كثير أبي الفضل حدثنا أبو صفوان شيخ من أهل مكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرج خراج في عنقي فذكرته لعائشة فقالت سلي لي النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ضعي يدك عليه وقولي 3 مرات بسم الله اللهم اذهب عني شر ما أجد وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله ففعلته فانخمص. قال أبو الفضل فما قلته على مريض لم يجئ أجله إلا برأ بإذن الله عز وجل. حدثني محمد بن عباد بن موسى حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن حدثتني مريم بنت إياس بن البكير عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصبعين من أصابعه بثرة قال هل من ذريرة؟ فأتيت بها فوضعها عليه وقال اللهم مكبر الصغير ومطفئ الكبير أطفئها عني، قالت فطفئت. حدثنا أبو بكر الصيرفي حدثنا أبو غسان عباءة قال حممت بنيسابور فأطبقت علي الحمى فدعوت بهذا الدعاء اللهم كلما أنعمت علي نعمة قل عندي شكري وكلما ابتليتني ببلية قل عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يخذلني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يعاقبني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني اكشف ضري، قال فذهب عني. حدثنا رحيم المعولي حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحباب حدثنا شعبة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده كأنه يتوجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو عبيدة عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أبو مطر محمد بن سالم حدثنا ثابت قال لي يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ارفع يديك ثم أعد ذلك وترا، فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. حدثنا أبو نصر التمار حدثني عامر بن يساف عن يحيى عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة فلا أخبرك بأمر هو حق من تكلم به في أول مضجعه من مرضه نجاه الله به من النار، قال قلت بلى بأمي وأمي، قال فاعلم أنك إذا أصبحت لم تمسي وإذا أمسيت لم تصبح، فإنك إذا قلت ذلك في أول مضجعك من مرضك نجاك الله من النار تقول لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان رب العباد والبلاد والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الله أكبر كبيرا كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان اللهم إن أنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت له منك الحسنى وباعدني من النار كما باعدت أولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى من الحسنى، قال فإن مت في مرضك ذلك فإلى رضوان الله والجنة وإن كنت قد اقترفت ذنوبا تاب الله عليك. حدثني الحسن بن بحر أبو عبد الله الأهوازي حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا الفضل بن حماد عن عبد الله بن عمران عن مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. حدثني أيوب بن الوليد الضرير حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا عكرمة بن عمار حدثنا هود بن عطاء اليماني قال سمعت طاووسا يقول أفضل العيادة ما خف منها. حدثنا إسماعيل بن الحارث حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير سمعت أبا زبيد قال دخلت على أبي أيوب أنا ونوف البكالي ورجل من بني عامر ورجل آخر لنعوده فقلنا اللهم عافه واشفه، فقال قولوا اللهم إن كان أجله عاجلا فاغفر له وارحمه وإن كان آجلا فعافه واشفه. حدثنا إسماعيل بن الحارث حدثنا الحسن الأشيب عن حماد بن سلمة عن سنان بن ربيع عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلى الله العبد المسلم بلاء في جسده قال الله للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. وحدثنا إسماعيل حدثنا زكريا بن عدي عن القاسم بن مالك المزني عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كنت عند معاوية يعالج وطبيب يعالج قرحة في ظهره فهو يتضور، فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعتبنا عليه، فقال ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة لخطاياه. حدثني إبراهيم بن راشد حدثنا محمد بن الحجاج حدثنا خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده قال مرضت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صح جسمك يا خوات، فقلت وجسمك يا رسول الله، فقال أوفي الله بما وعدته، فقلت يا رسول الله ما وعدت الله شيئا، فقال بلى ما من مريض يمرض إلا وهو يحدث نفسه بخير فوفي لله بما وعدته. حدثني علي بن الحسين، حدثني علي بن الحسن عن أبي عروبة الزبيري قال عروة يوم قطعت رجله والدخان حائل بينه وبين الوليد، والوليد يطلب له ويسأله أن يشرب شيئا يذهب عقله، قال ما كنت لأشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل. فقال له الوليد بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، فوالله ما جمعتهم لأحد قط غيرك. فأبى عليه فقطعت رجله بمنشار محمى فكان قطعا وحسما. حدثنا العباس بن هشام بن محمد عن أبيه قال حدثني أبو مسكين وأبو المقوم أن عروة قيل له نسقيك دواء ونقطعها فلا تجد لها ألما، فقال والله ما يسرني أن هذا الحائط وقاني ألمها. حدثني قال أبو بكر وفي غير حديث العباس وما أحب أن يسقط مني عضو لا أعرف ما حسبت ألمه فأحتسبه على الله. قالوا فقولوا له يقطعها بسيف فهو أهون. قال فجز موضعها بسكين حتى إذا وصل إلى العظم نشرها بمنشار فقطعت، ووقع ابنه محمد تلك الليلة من روزنة على دواب فقتلته الدواب، فأتاه آت يزهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وذكر له الموت فظن أنه يعزيه برجله، فذكر له ابنه محمد أنه مات فاسترجع وقال وكنت إذا ما الدهر أحدث نكبة أقول سوى ما لم يصبني صميمي. قال الزبير بن بكار فيما أجاز لنا جدي عبد الرحمن بن عبد الله الزهري أن عروة بن الزبير تخلف يوما عن الدخول على الوليد بن عبد الملك فأمر ابنه محمد بالدخول عليه وكان حسن الوجه، فدخل عليه وله عديد مال في ثياب وشيء وهو يضرب يده، فقال الوليد هذا والله التغطرف هذا يكون فساد، فعابه فقام من اليوم متوسنا فوقع فلم يزل يطأه حتى مات. قال الزبير حدثني مصعب بن عبد الله عمي قال وكان محمد من أحسن الناس وجها، وكان عروة يحبه حبا شديدا، فلما قتلته الدواب كره أصحابه وغلمانه أن يخبروه خبره، فذهبوا إلى الماجشون فأخبروه، فجاء من ليلته فسأذن على عروة فوجده يصلي، فأذن له في مصلى فقال له هذه الساعة؟ قال نعم يا أبا عبد الله، طال علي الثواء وذكر الموت وزهدت في كثير مما كنت أطلب، وخطر ببالي ذكر من مضى من القرون قبلي، فجعل الماجشون يذكر من مضى ويزهده في الدنيا حتى أوجس منه عروة، وقال فيما تريد إلى أن تقول فيما تريد إلي أن تقول. قائما قام محمد من عندي آنفا فمضى في قصتي لم يذكر شيئا، فوطن عروة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وأحتسب محمدا عند الله، فعزاه الماجشون وأخبره بموته. حدثني سليمان بن أبي الشيخ حدثني مصعب قال لما قدم عروة من عند الوليد قال لا أدخل المدينة إنما أنا بها بين شامت بنكبة أو حاسد بنعمة، فمضى إلى قصره بالعقيق فقام هناك وصحبه قوم فيهم عيسى بن طلحة، فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة لا إنا لك ولا إنا لشانيك، أرنا هذه المصيبة التي نعزيك عنها، فكشف له عن ركبته فقال له عيسى إنا والله ما كنا نعدك للصراع، فقد أبقى الله أكبر عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك، فقال له يا عيسى ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني. حدثنا إسحاق حدثنا سفيان سمعت بشام من عروة وحدثت عنه عن أبيه قال عروة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال وأيمك لئن كنت ابتليت لقد عافيت ولئن كنت أخذت لقد أبقيت. حدثنا أحمد بن حاتم الطويل عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه لما قطعت رجله قال اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت لقد أبقيت، أخذت واحدا وتركت ثلاثة. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا عبد الله بن معاوية الزبيري قال سألت هشام بن عروة كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال يمسح عليها. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري أن عروة بن الزبير قال لما وقعت الأكلة في رجله بعث به الوليد الأطباء فقالوا نقطع رجله فقطعت، فما تضور وجهه يومئذ. حدثنا محمد بن عباد بن موسى حدثنا الحارث بن مرة الحنفي حدثنا جويري بن أسماء قال لما وقعت الأكلة في رجل عروة بن الزبير قيل له نقطعها، قال بأي شيء؟ قيل بالسيف أوجأ وربما أخطأ والمنشار أسلم، قال فقطعها بالمنشار. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا شعيب بن محرز، حدثنا أبو معشر قال لما قطعت رجل عروة قيل له لو سقيناك شيئا لا تشعر بالوجع، قال إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره بدفع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، حدثنا حبان بن علي عن حجاج بن أرطع عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس رجل إلى مريض لم يقضى أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ثلاث مرات أو سبع مرات إلا شفي. حدثنا عبد المتعالي بن طالب، حدثنا بن وهب، حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحوبلي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا قال اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة. حدثني يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا أبو بكر بن عياش أن ابن عباس كان إذا عاد الرجل سقط في الأصل. الجارودي حدثنا علي بن بزيع، حدثنا محمد بن مودود قال كان الحسن يقول إنما أنتم بمنزلة الغرض يرمى كل يوم ليس من مرضه إلا قد أصابتكم منه رمية، عقل من عقل وجهل من جهل حتى تجيء الرمية التي لا تخطي. إنما أنتم بمنزلة الغرض يرمى كل يوم، الغرض هو الشيء الذي يوضع هدفا يرمى عليه، ليس من مرضة إلا قد أصاب إلا من مرضه إلا قد أصابتكم منه رمية، عقل من عقل وجهل من جهل حتى تجيء الرمية التي لا تخطئ. حدثني أيوب بن الوليد بن الضرير، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا أبو عبد الله العنازي، حدثنا إسماعيل بن القاسم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيادة فواق ناقة، فواق الناقة يعني بقدر ما تقوم الناقة يعني قليلة. حدثنا أبو بكر البصري قال قال معروف إنه ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ما بليتك بهذه الأوجاع إلا ليغسلك من الذنوب فلا تشتكي. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا السهمي، حدثنا سنان يعني بن ربيع عن ثابت البناني عن عبيد بن عمير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبتلى في جسده ببلاء إلا كتب الله له أفضل عمله الذي كان يعمل في صحته في مرضه. وحدثنا الحسين، حدثنا أبو وهب السهمي، حدثنا سنان عن الحضرمي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم. حدثنا حميد بن زنجوية، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا هيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن القاسم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صداع المؤمن أو شوكة يشتاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر بها عنه ذنوبه. حدثنا المثنى بن معاذ، حدثنا يحيى بن سعيد عن ربيع بن كثوم قال دخلنا على الحسن وهو يشتكي ضرسه ويقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وحدثنا المثنى، حدثنا بن عون عن قال كان محمد بن سيرين إذا اشتكى لم يكن يشكو ذاك إلى أحد قال وربما اطلع الشيء. وحدثنا المثنى عن يحيى بن سعيد قال كان سفيان يعني الثوري يشكو. حدثنا مهدي بن حفص والحسن بن عرفة، حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور بن المعتمر والأعمش كلاهما عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فقال كان أبوهم إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق بهؤلاء الكلمات أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثني نعيم بن مورع بن توبة العنبري، حدثنا محمد بن خلف المخزومي عن أبي عن جدي عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك عوذة كان أبي إبراهيم يعوذ بها إسحاق وإسماعيل وأنا أعوذ بها الحسن والحسين؟ قال قلت بلى. قال قل حسبي الله وكفى، سمع الله داعيا لمن دعا، لأمر ما وراء أمر الله لرام الرمى. حدثني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد، حدثنا حجاج بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب عن موسى بن علي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعدا في مرض له ثم دعا له فقال اللهم اذهب عنه الباس رب الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت أرقيك من كل شيء يأتيك من كل حسد أو عين، اللهم أصح قلبه وجسمه واشف سقمه وأجب دعوته. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا المعتمر قال سمعت ليثا يحدث عن أبي فزارة عن سعيد بن جبير أو مقسم عن ابن عباس، وقال معتمر مرة عن ليث عن أبي فزارة عن مقسم عن ابن عباس يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات دواء من كل داء، أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة من شر السامة والهامة وشر العين اللامة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر أبي قترة وما ولد، 33 من الملائكة أتوا ربهم فقالوا وصب وصب بأرضنا، فقال خذوا تربة من أرضكم وامسحوا بوصبة رقية محمد صلى الله عليه وسلم، من أخذ عليها صفدا أو كتمها أحدا فلا أفلح أبدا. حدثنا أحمد بن حاتم الطويل عن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذات ونفث أو نفث. حدثنا محمد بن مهدي عن حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كنت أعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في المرضة التي أصيب فيها ذهبت أفعل كما كنت أفعل، فقال ارفعي عني فإنه إنما كان ينفعني في المدة، أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء، لا شافي إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. حدثنا مهدي حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض عوذه بنحو هذا الكلام. حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو حوان عن عاصم الأحول عن سليمان عن رجل من أهل الشام فذكر هذا الحديث. حدثنا زيد حدثنا أبو قتيبة حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال تناولت شيئا من قدر فاحترق ظهري فذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يرقي وينفث ويقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت خير شاف. قال شعبة أشك أنه قال شفاء لا يغادر سقاما. حدثنا يعقوب خبرنا عمرو بن عون حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال كانت فاطمة عليه السلام ترقي أباها صلى الله عليه وسلم إذا وجدت كثيرا في عطفه أو قبره كذا ضبطها ما أدري. كانت تقول بسم الله وبالله أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين، وكانت تنفخ ولا تتفل. حدثني رحيم المغولي عبد الرحيم بن عباد حدثني خالد بن عبد الرحمن المخزومي بمكة حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد 7 مرات، فلما أراد أن يقوم قال يا عثمان تعوذ بها فما تعوذت بخير منها. حدثنا رحيم حدثنا خالد بن عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زرع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عليا فقال ما من مريض لم يقض أجله تعوذ بها أولئك الكلمات إلا خفف الله عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات يرددها عليه. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلم بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي منظور الشامي عن عمه عن عامر أخي الخضر قال إني لبأرض محارب إذ رايات وألوية رفعت فقلت ما هذا؟ فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت وجلست إليه وهو في ظل شجرة وقد بسط له كساء وهو جالس إليه وحوله أصحابه، فقال فذكر أسقام فقال إن العبد المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره، وإن المنافق إذا مرض وعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه لا تدبير فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه. فقال يا رجل يا رسول الله ما الأسقام؟ قال أو ما سقمت قط؟ قال لا. قال قم عنا فلست منا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي قال دخلوا على سويد بن مثعبة وكان من أفضل أصحاب عبد الله وأهله، يقول له تقول له نفسي فداءك ما نطعمك وما نسقيك. قال فأجابها بصوت ضعيف بلغت الحراقف وطالت الضجعة والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. حدثنا علي بن عيسى المهلبي حدثنا حجاج الأعور عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم قال رمدت عيناي فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا المثنى بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير سمع أبا زبيد يقول دخلت أنا ونوف البكالي ورجل آخر على أبي أيوب الأنصاري وقد اشتكى، فقال نوف اللهم عافيه واشفه قال لا تقولوا هذا، وقولوا اللهم إن كان أجله عاجلا فاغفر له ورحمه، وإن كان آجلا فعافيه واشفه وأخر. حدثني ابن أبي شيبة، حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. حدثني محمد بن بشير، حدثنا محمد بن ربيع الكلابي والقاسم بن مالك المزني قال حدثنا رزام بن سعيد بن ناعض، حدثني المعارك بن زيد الضبي عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول إن اشتهى مريضكم الشيء فلا تحملوه فلا تحموه، فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه.